أقدم لك مشكلتي، وهي عندما أتوضأ أو أقيم الصلاة أشعر بنزول سائل من السبيل، وبعض أحيان أجده وبعض أحيان لم أجد، وغالبا أجده ودائم أقطع الصلاة وأجدد الوضوء، وأرجو الرد وإفادتكم لعل الله يجعل في ذلك خيرا. الجواب: عند الوضوء عليك أن تعالج نفسك، حيث تحرص على ألا يبقى في ذكرك أثر بول، ثم إذا انتهيت من الوضوء رش ذكرك وأنثيك بالماء حتى يبقى البلل بهما مستمرا، ولا تقطع صلاتك ولا تخرج منها إلا إذا تيقنت خروج البول من ذكرك، فإن الشيطان يوسوس لك بكثير من الحالات، والإنسان إذا شعر قد يكون ذلك الشعور مسببا لنزول تلك القطرات، فلو لم تعتني بذلك الشعور وتفكر فيه لا بقيت الأجهزة العاملة على إمساك البول عن نزوله شادة النفس حتى لا يخرج منه، لكن الشعور بأن هذا قد خرج قد يؤثر على ارتخائها، فاحرص على أن تتجنب مثل هذا الشعور، ثم احرص على معالجته في البدء، ورش ذكرك وأنثيه، فإن رش الذكر والأنثيين لمن يخشى يكون عنده سلس البول ويحصل له وساوس، ورد به الأمر به من نبي الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.